أثابكم الله فضيلة الشيخ، المرأة المحرمة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وسعي الحج هل يلزمها البقاء بمكة إلى أن تطهر، أو أنها تعود لموطنها وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر وتغتسل وتذهب إلى مكة للطواف والسعي، هذا بعد انتهاء أيام التشريق أثابكم الله؟ تخير بين الأمرين، إن وسعها الجلوس جلست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى حابسة تناهي، فدل على أن الحائض تحبس. وانظر إلى أمة معه 100,000 من أصحابه، قال بعض العلماء في قول أحابستنا لأنه إذا كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة سيبقى حتى تطهر، لأنه لا يمكن أن يخرج ويتركها، وإذا بقي معه الصحابة، فقال أحابستنا، فدل على أن الحائض تحبس. ولذلك مذهب جمهور العلماء رحمهم الله على أنها لا تطوف الحائض طواف الإفاضة إلا بعد طهرها، وهذا نص صريح. اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومنعها من الطواف بالبيت، وأسقط الله عن الحائض والنفساء طواف الوداع، وقالت عائشة إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء لمكان العذر، ولم تؤمر أن تطوف بحالها. وهذا كله يؤكد على أن السنة والهدي أنها لا تطوف إلا وهي طاهر، وأنه لا يصح طوافها إذا طافت وهي على غير طهارة. ومذهب الحنفية رحمه الله أنه لا تشترط الطهارة، وقال بعض العلماء أنه يجوز أن تتحفظ وتطوف، وكل ذلك لا يساعد النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. إن شاءت أن تبقى حتى تطهر على ظاهر السنة، وإن شاءت رجعت إلى دارها كأن تكون في جدة أو قريبا من مكة فتبقى في دارها وتمتنع من إصابة زوجها لها، لأنه لا يحضر عليها إلا إصابة زوجها لها، ثم إذا طهرت بعد ذلك رجعت إلى مكة فتبقى على محظور النكاح ودواعي النكاح، فتمتنع من النكاح، وعقد النكاح لا يعقد عليها ولا تكون محلا للنكاح حتى تطهر كما هو مقرر في محظور النكاح ودواعيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.